إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء بالمواجهة الجديدة على هواء البرنامج العام، معكم ومستمر معكم من أسرة الإخراج نانيس أبو زيد، وعلى هندسة الهواء خالد عيد. أشرف البهي رئيس التحرير، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك في مواجهة جديدة. الله يسلم حضرتك. من دلوقتي بنقول كل سنة وإحنا طيبين، يعني بنختم 2018، لكن إحنا هيكون لينا حلقة خاصة، خلينا نوعد مستمعينا في آخر 2018 أو في آخر أسبوع إن شاء الله. يعني إن شاء الله نعيشنا وكان لينا عمر على خير، إن إحنا هنقول حاجات كتيرة قوي هنحضر ليها، هنعلن على صفحتنا قبلها، هنقول لكم احنا هنناقش ايه وافضل ايه في كل حاجة، يعني افضل موضوعاتنا السياسية، افضل انجازاتنا. موافقني يا استاذ احمد ولا؟ تماما طبعا، ان شاء الله. لكن النهاردة على هواء البرنامج العام وتليفوناتنا هفكر حضراتكم بيها 275-92-303، وهنتكلم على ايه؟ والله كنا في حيرة، يعني حتى لسه كنت مع صديق العزيز أشرف البهي والإخوة والأصدقاء في الكنترول، وحتى قبل ما أجي كهما كنت محتار، هل يعني جهود مصر نناقش يعني مع المستمعين الأعزاء جهود مصر في استعادة دورنا في أفريقيا ولا مبادرة 100 مليون صحة؟ للأمانة الاثنين الناس يعني شغلين، الناس والناس مهتمين بيهم، في واحدة منهم بتمس الناس بشكل مباشر اللي هي حملة 100 مليون صحة، وفي تجاوب كبير، وعايزين نسمع شهادتك. الحمد لله، وعلمات اني كنت مبارح، صحيح شهادتك للناس. وجهود مصر في أفريقيا جهود كبيرة. طيب جدا، يعني جبارة، لنا 4 سنين شغالين. علشان نوحد بس أي حد عايز يتكلم، واحد من الموضوعين دول جهود مصر في استعادة دورها الريادي والإقليمي في أفريقيا، وامبارح تم اختتام مؤتمر أفريقيا 2018 تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ، و100 مليون صحة الحملة اللي والله امبارح انا توجهت انا واسرتي لأحد المستشفيات العامه علشان اعرف واشوف هو ايه الخدمه اللي بتقدم في المستشفيات او بعض المستشفيات اللي تبع للمجالس القوميه المتخصصه. والله انا بحلف وباقسم اني دعيت، يعني دعيت دعوه من قلبي لمقترح للي اقترح الفكره واللي نفذ الفكره. طبعا هو ما صعب يبقى، ليه بقى يا استاذ احمد؟ انا اقول لك معلومه، في صعب يبقى 16 مليون مواطن شاركوا لغايه النهارده، تمام، ويبقى في يعني تجاهل للموضوع، او يعني صحيح لا، يعني اولا قدام عمل كبير، يعني اولا في اشراف من وزاره الصحه ومشرفين اكتر من الاطباء بيوجهونا، الشباب اطلعوا الدور اللي فوق، الكبار السن واقفين بيعوهم تحت. يعني انا عايز اقول لكل مستمعينا اللي ما راحوش، انت حضرتك بتروح بصباعك مشكه بسيطه جدا مش بتحس بيها اطلاقا، وبيتم طبعا لازم بالرقم القومي، وبتدخل على الكمبيوتر عشان ما يكونش فيه تجاوز، وكل مريض او كل انسان مستهدف في الحمله بيكون لي كارت معين بيتكتب فيه انت حضرتك بتتوزن، بيشوفوا درجة السكر بتاعتك نسبتها قد ايه، درجة بيتم قياس الضغط طبعا، اولا تحليل فيروس سي. الممرضة بكل عناية ورعاية، انا كنت مركزة جدا ان يعني في هل في اختلاط للادوات او غلطة او يعني لقيت حقيقي اهتمام من الاطباء واهتمام من المرشدين واهتمام من المرشدين بتوع وزارة الصحة. يعني حتى المستشفى نفسها بتبقى على أهبة الاستعداد. أول ما احنا داخلين انتوا عملتوا تحليل للحملة، دخلتوا الحملة، قلنا لا، طب انتوا ما دخلتوش ليه، تفضلوا. يعني انا بتوجه، احنا كمان مش من يعني اذا كنا كمان بتوجه بدعوة صادقة بجد ان الناس تنزل، وبتوجه طبعا بدعوة لكل المستمعين اللي سمعيني دلوقتي، ارجوكوا انزلوا اطمنوا على نفسكم. تمام، احنا كمان عايزين نشيد بالسلوك المتحضر للعدد الكبير من المصريين. ده صحيح، يعني كمان احنا بنحيي المبادرة واللي بيقوموا عليها، لكن كمان لازم نحيي الناس اللي وقفت بنظام واللي راحت بهدوء واللي استنت دورها بمنتهى يعني الالتزام. لازم نحيهم كلهم، لازم نشجع ده الفترة اللي جاية عشان كمان الحملة تجيب أكبر نتيجة ممكن. يا رب إن شاء الله في كل محافظات مصر هنعلن وإحنا بكل فخر إن مصر خالية من فيروس إن شاء الله. بالنسبة للموضوع التاني عايزين نقول للناس بس سريعا إنه مصر بتعمل إيه. مصر مش بس جايبة ناس تقعدهم في مؤتمر ويسلموا على بعض ويمشوا. صحيح، هو كل القصة إن مصر لما جت بعد 2014 ولقيت أفريقيا بعيد عننا، غير لما كانت في الستينات لما كنا قادة أفريقيا وكنا زعماء أفريقيا كلهم عندنا بيحرروا بلادهم من عندنا من القاهرة، لغاية ما رجعوا رؤساء جمهوريات ورؤساء وزراء ورؤساء حكومات، وكان كنا موجودين بقوة في أفريقيا. غيبنا فترة طويلة، تراجعت بعدت أفريقيا عننا وإحنا بعدنا عن أفريقيا كتير. جاء الرئيس السيسي بعد 2014 حب يرجع أفريقيا، بس طبعا مش هينفع بقى يعني اي جهد بطيء او اي جهد تقليدي اطلاقا، لازم يعوض السنين اللي ضاعت كلها باسرع وقت ممكن. فبص لقي انه دورنا في الكوميسا مش مفعل، وبص انه افريقيا دي متقسمه اكتر من تجمع اقتصادي. احنا عاملين الكوميسا ومشتركين فيها، لكن في تجمع تاني اسمه مجموعه شرق افريقيا اللي هي تنزانيا وكينيا ورواندا وبوروندي. ممكن استسمح حضرتك استاذ احمد افكر الناس يعني او المجتمع البسيط يعني ايه كوميسا. الكوميسا دي سوق مشتركه لدول شرق وجنوب افريقيا ومنطقه تجاره تفضيليه بتمتد من ليبيا لزيمبابوي. يعني بين مجموعه دول بينها تسهيلات في التجاره وحركه الاموال وطبعا مصر ليها يعني باع كبير جدا فيها. هو في بينهم تسهيلات جمركيه، ويعني ناس ممكن السلع تعدي تمام من غير جمارك او بجمارك مخفضه. في زي كده بقى تجمع تاني اسمه شرق افريقيا اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه، وفي تجمع تاني اسمه تجمع افريقيا جنوب افريقيا الانمائي اللي بيضم جنوب افريقيا ومالاوي وزيمبابوي وزامبيا وناميبيا وكذا دوله، يعني في اغلبها في منطقه جنوب افريقيا. دول في حدود 15 دوله. طب احنا نعمل ايه بقى في التجمعات التانية؟ وفي اكتر، في كمان تجمعات تانية بس دول اكبر اتنين غير الكوميس. راح رئيس السيسي جابهم في 2015 علشان يعمل تعاون بين الثلاث تجمعات. تمام، فيبقى اغلب افريقيا موجوده في في في مؤتمر واحد كده. ده اللي عملناه في مؤتمر شرم الشيخ في 2000 في يونيو 2015. تمام. تجمع عدد بقى الدول المشتركه في الثلاث تجمعات دول يزيدوا عن كان وقتها في 2015 اكثر من 630 مليون نسمه، واكثر من تريليون حجم الناتج الاجمالي لهذه الدول. طيب يعني خلينا بقى نشوف اراء الناس محتاجين ايه ان احنا في افريقيا. عايز تتكلم لا على حاجه تانية قبل ما نفتح التليفونات ولا نبدا بقى؟ علشان يعني دايما استاذ احمد بيهتم بيكم جدا وبيبقى عايز يفرض ليكم مساحه كبيره من الوقت، وعلى قدر المستطاع بناخد تليفونات كل مستمعينا. ناخد اول تليفون ونقول الو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله سعادتكم وكل أوقاتكم بكل خير فريق عمل وأرق الأمنيات وأطيب التحيات لحضراتكم. أهلا بحضرتك، مين معانا؟ مع حضرتكم أحمد عروج وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. أهلا وسهلا يا حاج أحمد، اتفضل أستاذ أحمد مع حضرتك. تحياتي للأستاذ أحمد الرجل صاحب الرأي السديد، صاحب الرأي القوي السديد الذي لم يقصف له قلما لطالما هو صاحب الرأي الصواب دائما ان شاء الله. الله يخليك، اتفضل. اولا جهود مصر لاستعاده افريقيتها ده يعني علينا باسم شعب مصر أن نرفع القبعات وننحني أمام الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية في مقدماتها معالي الوزير السيد سامح شكري وبتوجيهات فخامة رئيس البلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة الأصعدة. عادت أفريقيا إلى أحضان مصر والعكس, عادت مصر إلى أحضان أفريقيا على كافة الأصعدة علميا واقتصاديا واجتماعيا وإلى آخره وصحيا أيضا. معنى يعني ذلك أن أفريقيا شعبها بالكامل شعب طيب رقيق الحس. طب ممكن يا أستاذ أحمد حضرتك تقول لنا يعني فكرتك أو مطلبك إيه في من بعد ما شفت توصيات المؤتمر امبارح عشان بس نوعه بعد ما شفت الجهود كلها يعني قرار ضمان الاستثمار ده أمر يعني دعنا يا أستاذ أحمد نقارن منذ بداية ثورة 23 يوليو من الزعماء عاد مصر إلى أفريقيتها وعاد أفريقيا إلى مصر. طيب يعني تعزيز الاستثمار يعني زي ما حضرتك تفضلت وفعلا من ضمن توصيات المؤتمر. وأتمنى أن تبادل الخبرات نحن لم نعيش لوحدنا. خريطتنا خريطة أفريقية. يعني حضرتك متفائل يا أستاذ أحمد؟ جدا. بنتمنى على أبعد الحدود. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. وناخد اتصال تليفوني جديد ونقول ألو. ألو. ألو. أيوة. أيوة فندم. أيوة فندم أتشرف حضرتك. علي من اسكندرية يا فندم. أهلا يا أستاذ علي تفضل. أستاذ أحمد سامع حضرتك. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك. الله يخليك. بالنسبة للرأي نفسي أستاذ أحمد. تفضل. أنا والله يعني أنا شكري أنا كفاية مش كفاية إن أنا أشكر الدولة على اللي حصل. وأنا أقول لحضرتك على حاجة تجربة شفتها بنفسي. تفضل. في مستشفى أبوير العام. العيادات الخارجية المترددة عليها أسنان وبطنة وعظام و تمام. طلعت واحدة من الخاصة بالحملة وبدأت تجذب الناس تقول لهم تعالوا انزلوا خذوا اعملوا تحاليل. وشفت التعامل راقي جدا جدا في منتهى الأخلاق ومنتهى الأدب القائمين عليه. حاجة بصراحة حاجة مشرفة. حضرتك عملت الاختبار؟ عملت فندم. طيب بالشفاء يا رب. الحمد لله رب العالمين. طيب الشفاء حضرتك وكل الأسرة. يا ريت بس الإعلام يسلط الضوء على الحاجات دي لأن قاعدين بنحاول ودعواتك لنا معاك وهو دايما. شكرا لحضرتك ويا رب أهل اسكندرية كلهم يطمئنوا على صحتهم. واتصال جديد تاني ونقول ألو. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الفل. صباح النور يا فندم. سعاده الرئيس صباح الفل يا استاذ احمد. الله يخلي حضرتك. اتشرف بحضرتك. محمد جامع ابو شام مش عاوز اقول اسمي يعني هو حفظ الصوت على فكره الاستاذ احمد يعني. تمام يا استاذ محمد اتفضل. ماشي يعني اسمي اتعرف لان احنا مهتمين ومشغولين بهموم البلد. بلدنا يعني. طبعا. وتطور الموضوع لهموم القاره. طيب تبقينا قاريين كمان ما بقناش محلي ما بقناش قطريين يعني. أنا أستاذ أحمد أتمنى أن الطريق الواصل بين القاهرة أو اسكندرية وكتاون أنه ده سيادتك يعني يكون في من الاهتمامات الأولى لتنفيذ أو لتحقيق الوحدة الأفريقية. الطريق ده هيعمل وحدة أفريقية, هيعمل انتشار اقتصادي وانتعاش اقتصادي وتجاري بين جميع الدول الأفريقية. هيحس الأفريقي اللي في الجنوب في الآخر هناك هتبقى في جنوب أفريقيا أنه هو يهمه أمر الراجل الموجود في الإسكندرية. ده مهم جدا عندي أنا. ثانيا السوق اللي بيننا ما بين السودان احنا عاوزينها تفعل, دي مهمة جدا جدا بيننا وبين السودانيين لأن في 5 مليون سوداني أو 6 مليون سوداني موجودين في جمهورية مصر العربية. دول مهمين جدا هيعملوا شغل بيننا وبين السودانيين وتبادل المعلومات وتبادل الخبرات وأفريقيا أنا مش عاوز أطول كمان سيادتك يعني فيها كل المعادن اللي ممكن تعمل أي شغل. فاهمني طبعا ساعتها. صحيح طبعا. المعادن اللي موجودة في افريقيا هتخليني اعمل اي عمل او اي شغل سواء كان صناعي او دفاعي او دفاعي. طيب تمام. اما اما سيادتك معلش يعني اتفضل بسرعه بس. انا القرار اللي هو الفيروس ده هتحكي عنه كتب بعدين, تاريخ هيحكي عنه انه راجل رئيس دوله بيهمه صحه قريبه حبيبه بلدياته اخوه في الوطن. الرئيس السيسي سجل فعلا عمل كبير جدا سيذكر له التاريخ هذا العمل المحترم. الحمد لله. انا بشكر حضرتك جدا تعالى. وعشان ناخد اتصال تليفوني تاني قبل موجز الانباء نقول الو. الو مساء الخير. ايوه مساء النور يا فندم. اتفضل. نور تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك. مين معايا؟ من احمد رفعت. استاذ احمد شلبوط رئيس جمعيه الفجر للمبسوطين بالدقهليه. اهلا يا استاذ احمد. كل اهل الدقهليه. الله يبارك فيك. بحيي حضرتك على اسلوبك المتميز. اتفضل. والله انا يعني عايز اقول ان دي دعوه جميله جدا, الفن في الدعوه الى هؤلاء الكوادر في مؤتمرهم الافريقي. انا بقول الفن, انتوا فاكرين ايام الحكم السابق لما لما لما قعدوا يفكروا يدخلوا ازاي ويعملوا ايه, واللي يقول نطلع بطيران واللي يقول نطلع مش عارف بايه, هي دي الدعوه الصح, ان احنا بنالف ما بين قلوب الناس علشان مصر تقوم بدورها الجميل. تمام. النقطه دي كمان رد يا استاذ نور على حقوق الانسان اللي بيقولوا ان احنا بننتهك حقوق الانسان في مصر. لا, ده اعظم لقاء لاستكمال مصر في دورها الريادي لحقوق الانسان. طيب. احنا بنصل حتى الى اخواننا في افريقيا بنضم القاده وبنضم الناس المستثمرين, ودي دعوه بتكون مصر فيها رائده بالطبع يعني. ويمكن امتاز الفرصه مع حضرتك والاستاذ احمد وبقول يا ريت بقى استكمالا لدور حقوق الانسان ان دعوه من حضرتك والاستاذ احمد والاستاذ نوره, وانا عارف ان الاستاذ نوره دايما متميزه جدا في تغطيه ذوي الاحتياجات الخاصه ولقاءاتهم في شرم الشيخ بالذات. ربنا يخليك. بامانه يعني مش مجامله, ان اللائحه بتاعه القانون ذوي الاعاقه اللي نزلت في غرفه العنايه المركزه, مع ان الرئيس عطوهم دور عظيم جدا وقال للحكومه الناس دي تبقى على اولوياتكم, انا مش عارف اللائحه دي عماله تمر من هنا لهنا لهنا لحد دلوقتي والعام اوشك على الانتهاء ومش عارف يعني. الرئيس عطوهم الضوء الاخضر ان هم ينجزوا في قانون ذوي الاعاقه في مصر. اي بيروقراطيه ممكن تعطل اي لوائح او اي قوانين كنت بقى ليها اعتبارات تانية تخص البرلمان او حاجه, لكن انا عايز اطمن حضرتك كل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصه ماشيه افضل مما تخيلنا. انا عايز اطمن ابشر حضرتك عندنا مذيعه ان شاء الله على احدى الشاشات من ذوي الاحتياجات الخاصه خلال ايام يعني, وبعدين تم تكريمها امام العالم كله في منتدى شباب العالم. يعني حقيقي يعني كانت فرحه والله, يعني كنا نشوف مذيعه كل المصريين بجد خاصه, يبقى احنا قدام تطور هايل في موضوع العنايه والدعايه بذوي الاحتياجات الخاصه ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك, وهنلتقي ونكمل المواجهه بتاعتنا دايما بعد موجز الانباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف, نجدد لحضراتكم التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن مصر ستظل داعمة لجهود تعزيز التعاون الأفريقي. القوة المسلحة تحذر أصحاب الشركات والمصانع من استيراد أو تصنيع أقمشة وملابس شبيهة بالملابس العسكرية حفاظا على الأمن القومي المصري. تواصل فعالية المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية في 11 محافظة. وزير البترول يؤكد أن قطاع البترول عنصر أساسي لدعم الخطط التنموية للدولة. الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يعلن تراجع معدل التضخم السنوي في نوفمبر الماضي إلى 15.6% من المئة بعد أن كان قد وصل إلى 26.7% في الشهر نفسه من العام الماضي. الرئيس العراقي يؤكد أهمية استقلال وسيادة بلاده والحفاظ على أمنه واستقراره لتحقيق الإصلاح المنشود. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية. الرئيس الفرنسي يلتقي اليوم مع ممثلي نقابات ومنظمات أصحاب العمل سعيا لوضع حد للاحتجاجات الشعبية التي هزت فرنسا. شركة السكك الحديدية الألمانية تدعو نقابة عمال السكك الحديدية للعودة إلى طاولة التفاوض، مؤكدة رغبتها في الحوار حول مسألة رفع أجور العمال. العالم يشهد اليوم حفل توزيع جوائز نوبل. منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تنجح في حل مشكلة القمامة المتراكمة داخل مجرى ترعة المريوطية. من القاهرة سيدتي قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. احنا أقوى واحنا واحد كلنا، مين هيقدر يوم يغيب شمسنا؟ احنا دايما لما يجمعنا مكان يبقى فيه انجاز يشهد له الزمان. Now it's time for you and me to be as one. All the differences between us will be gone. Put your hand in mine to build a whole new world. We're gonna build it in the land of Africa. بتعبر يمكن عن انتمائنا المصري الأفريقي. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية لمواجهة على هواء البرنامج العام، والكاتب الصحفي السياسي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بحضرتك، نورنا وشرفنا دايما. لسه بنفكر كل مستمعينا أن فترتنا عن عنوانين مهمين جدا وموضوعين مهمين جدا، 100 مليون صحة، وفي موجز الأنباء لسه يعني بفكر حضراتكم بيها أن الحمد لله 11 محافظة بتواصل فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية. والموضوع الثاني هو توصيات مؤتمر إفريقي 2018 اللي بتتمثل فيه حاجات كتيرة قوي مصر هتشارك فيها. تليفوننا 257-92-303 وناخد تليفون جديد ونقول ألو. أيوة فندم. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. حسن شكرا. استاذ حسن بيكلمنا منين؟ من جيزة يا فندم. طيب اتفضل استاذ احمد سامعك. بالنسبه لابني يعني عنده فيروس سي ومدمن ومش عايز يروح يتعالج ولا يعني، وبعدين هلكني في المواضيع البتاع دي اللي ماشي فيه ده، ومش عارف اسد، مش عارف اعمل ايه، فعايز استاذ احمد يروح يشوف لنا حل. بص يا فندم، كل رقم يعني ده وكلمهم وقول لهم المشكله دي ورتب معاهم هم هيتصرفوا ازاي. معاك ورقه وقلم او موبايل او محمول؟ ايوه بيه. 15-3-5-5 15-3-5-5. طب بس بعد اذنك يعني ما عنديش امكانيه لعلاجه. ما هم عندهم علاج، هم لو هيتولوا العلاج هم عندهم علاج مجاني زي باقي الحمله كلها. اتصل بيهم يعني؟ يا فندم اشوف هيعملوا ايه، وبعد كده اذا ما حصلش حاجه بلغنا تاني. بس لازم في الوقت ده يا استاذ حسن، لان الحمله مستهدفه في الوقت ده لعلاج المصريين كلهم. ربنا يشفيه يا رب ان شاء الله. الف سلامه عليه، ونشوف تليفون تاني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكل عام وأنتم بخير. حضرتك بخير. تحياتي للأستاذ أحمد الكاتب الكبير. الله يخليك يا فندم. شكرا. وتحياتي للأستاذة نور الإعلامية المتميزة والإنسانية في التعامل. شكرا يا فندم. مين معانا؟ معاكم الحاج إبراهيم عبد الهادي، مدير عام سابقا بالتربية والتعليم كف صلاحات مركز بن عبيد دقهلية. أهلا بيك حاج إبراهيم. أنا هتكلم عن فيروس سي، أنا كان عندي فيروس سي أصلا يعني. الحمد لله وشفاك ربنا منه. الحمد لله. الحمد وعملت لله. طبع تحليلات وكله طلع نيجاتيف الحمد لله. الحمد لله. أنا عايز أقول بقى العدالة الاجتماعية، تعليم جيد وخدمة صحية جيدة، إذن إحنا ماشيين في الطريق السليم ومصر فعلا بتتغير، وحققنا المقولة اللي بتقول العالي السليم في الجسم السليم. والله بشكر الرئيس من كل قلبي على اهتمامه بفيروس سي، لأن فيروس سي خطير، بيؤدي إلى تليف الكبد وبيعلي أنزيمات الكبد وبيعلي الصفرة وبيعلي السيولة وبيؤدي إلى أورام في الكبد وبيدمر الكبد وبيأثر على الصحة. كل 45 ثانية بيموت مريض بفيروس سي على مستوى العالم. فيروس سي تسبب في موت 700,000 مريض على مستوى العالم. أتمنى إلى جانب الحملة الإشراف على الحلاقين وأطباء الأسنان لمنع العدوى وتوفير مبالغ كبيرة تصرف على علاج فيروس سي. تمام. إلى جانب الوعي والنظافة الشخصية. وأسيب الميكروفون لزميل آخر. شكرا لحضرتك. شكرا. يعني هو أعتقد أنه هو لمس نقاط مهمة جدا، لكن برضو أنا عايزة أطمن حضرتك أن يكفي الوعي اللي بقى لدى المواطن المصري، علشان أول ما يروح للطبيب أسنانه أول ما يروح لحلاق يعرف لازم أدوات التطهير، ولازم بطل نستخدم الموس أكتر من مرة. أعتقد بعد كل ده مش هيبقى عندنا وعي إزاي يعني. موضوع المحاقن خلاص، الحقنة السرنج يعني بتتمرة واحدة وبتترمي، فكل ده ساهم انه معدل الاصابه يقل، لكن احنا عايزين الناس تبقى واخده بالها في الاماكن دي. بس هو استاذ احمد برضو انه لسه في الريف بعض الناس بتستخدم ماكينه الحلاقه في اكتر من مره. صحيح. احنا برضو عايزين يكون في توجه شويه للنفايات بتاعه المستشفيات، ما تكونش ترمى في القمامه العاديه، لا فيها ما ليها افران بتتحرق فيها. يعني يكون ليها توجه، او يمكن هي دي اللي بندعو لوزاره الصحه ليها فعلا نفايات المستشفيات سواء الخاصه او العامه، يكون في رقابه جيده جدا جدا عليها، او رقابه مشدده من قبل المسؤولين الكبار الوطنيين في وزاره الصحه، انها ما تلقاش في القمامة العادية ويتم تجميعها لغاية لما يجي طبعا يعني المتعاقدين معاه أو تكون وزارة الصحة تتصرف فيها. هناخد اتصال تليفوني جديد ونقول ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ ازيك يا حاجه؟ اهلا وسهلا. الله يسلمك يا حبيبه قلبي. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا يا ماما. ازيك حضرتك؟ احنا نشكر الرئيس قوي على اللي هو عمله لنا ده. انت ممكن اتشرف بيك يا حاجه؟ القناطر الخيريه الحاجه ام ممدوح. حاجه ام ممدوح انت روحتي حللتي؟ رحت. طيب والحمد لله طمنتي؟ طلع سلبي؟ لا مفيش حاجه الحمد لله. طلع سلبي. طب الحمد لله. احنا نشكر الرئيس قوي على اللي هو بيعمله ده. والضغط والسكر نسبته الحمد لله. لا عندي ضغط ولا سكر الحمد لله. ربنا يديك الصحه. الحمد لله. ربنا يديك الصحه يا حاجه. تعيش يا حبيبه قلبي. بنشكر الرئيس قوي، ربنا يخليه لنا ما نتحرمش منه ابدا يا رب. صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة We're gonna make it. الزمن زرقا مصفيه خضره وميه وشمس عافيه وقبه سما زرقا مصفيه ونسايم سلم وحريه ومعالم فن ومدنيه خضره وميه وشمس عافيه وقبه سما زرقا مصفيه خضره وميه وشمس عافيه وقبه سما زرقا مصفيه ونسايم سلم وحريه ومعالم فن ومدنيه ومداين على الشرف بلدنا مصر العربية صورة صورة صورة صورة منورها الإيمان. أحلى صورة منورة في مصر كلها صورة كل المصريين وهم بيصطفوا أمام المستشفيات سواء العامة أو الخاصة أو العيادات المتنقلة في الشوارع وبيطمنوا على صحتهم. أحلى صورة رسمتها القيادة السياسية ورسمها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل مصري، لمئة مليون مصري. لسه معاكم واجهة ولسه فاضل لنا يعني دقائق وننهيها، عشان كده بنتمنى ان كل واحد يخش في نص دقيقة يقول رأيه ويدي الفرصة لغيره، يعني خصوصا ان احنا عندنا كمان المؤشرات الحملة مبشرة، لان احنا كنا طول السنين اللي فاتت بنتكلم على ان عدد مرضى فيروس سي دول في حدود 20% من المصريين، لما تنزل 15 او 12 في ناس زادت عن 20 او 22-23%. الحملة اثبتت انه كل الارقام اللي كانت بتقلق بكده غير صحيحة، وان الموضوع اقل من كده بكتير. فدي اول مسح بقى علمي حقيقي على الارض يتعمل بشكل. طيب احنا عايزين بس حضرتك كنت بتطمني في الفاصل ان المستمعين الكرام العزاز علينا دايما اللي ربنا يديهم الصحة، اللي مش هيقدروا يتحركوا لأي مكان ويقدروا يعملوا المسح، حضرتك أو حضرتك هتتوجهوا للرقم ده 15-355 اللي هو رقم الحملة، وهتقولوا لهم عنوانكم وظروفكم ويعني وما يفيد ان انتوا ان حضرتك أو حضرتك حد قاعد في البيت، فهم عندهم قسم معني ومختص بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ان هم هيجولك لغاية عندك في البيت. 15-355 رقم الحملة. احنا حبينا بس ان احنا نطمن برضو كل مستمع وكل مستمع سمعينا دلوقتي مش قادرين ان هم يروحوا لغاية الحملة. معانا تليفونين وممكن يكونوا دول اخر التليفونات معانا، او يعني هنحاول ناخد تليفونات تاني. نقول الو. السلام عليكم استاذة نورة. عليكم السلام، اهلا وسهلا. معاك حسن البغدادي من الاقصر. اهلا يا حاج حسن. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يعزك. اهلا استاذ حسن، اتفضل. والله انا اتكلم على ال 100 مليون صحه، بسم الله ما شاء الله. انا رحت الاسبوع اللي فات عندنا في الوحده الصحيه لقريه البغدادي، يعني بسم الله ما شاء الله تجمع والنساء ورجال وحاجه يعني بالصلاه على النبي. يعني جات لك الحمله الاخيره لانك كنت مستعجل من كذا. كنت مستعجل في اول المرحله الاولى. احنا فاكرين يا حاج حسن. اطمنا عليك. بس يا استاذ احمد، نعم، مستشفى الأقصر العام فيها عجز في العناية المركزة والحضانة تحت الأطفال، الله يبارك لك. بس طب بنحييك انك انت مهتم بامور بلدك، والله متشكرين. لا في عجز في المفروض الناس تشكرك. العناية المركزة مستشفى الأقصر العام يا زحمة. طيب ان شاء الله يا رب صدق وصل يا حسن. يبارك فيك يا زحمة. حاضر ان شاء الله. خلي بالك، الله يبارك فيك. شكرا لحضرتك. السلام عليك. السلام عليكم استاذة نورة. على السلامة يا حاج حسن. عليكم السلام. ناخد اتصال تليفوني جديد ونقول الو. صباح الخير. صباح النور، اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك يا فندم. استاذه نورة. اهلا وسهلا. معك سلوى سراج الدين المنصوره. استاذه مين؟ سلوى سراج الدين. سلوى اهلا بيك. اهلا استاذه سلوى. اتفضلي. ازي حضرتك؟ طبعا انا بسمن طبعا الحمله بتاعت 100 مليون صحه، بس عايز اسال على حاجه. اتفضلي. بالنسبه لمنتدى افريقيا، طبعا احنا بنهنئ مصر للرجوع لحضن افريقيا، بس المفروض تكون هي مصر الرائده طبعا عشان خاطر تاريخها زماني والمكان هي الرائده. بس اسال استاذ احمد على حاجه، احنا ليه ما ينفعش نعمل قواعد عسكريه في اي دوله افريقيه زي فرنسا والصين في جيبوتي مثلا والكلام ده، وليه ما بقاش لنا جيش موحد وعمله موحده في افريقيا؟ يعني موضوع العمله الموحده ده محتاجه مجهود كبير. انت لسه هو معمر قذافي كان اقترحها، فعشان كده حضرتك انت عارف بقى اللي حصل. اقترحها بس ما نفعتش، عملت عليه مشاكل كتير وبتهدد يعني مصالح دول كبيرة. زي اوروبا يورو، ما هي زي منها زي اوروبا. لا انا اقصد، خليني بس ارد على حضرتك، لان ده محتاج مجهود وخطوات كتير تتعمل لغايه ما نوصل للعمله الموحده. احنا العرب ما عرفناش نعمل عمله موحده، واحنا عندنا ديانات واحده وعندنا لغه واحده وعندنا ثقافه واحده وعندنا مشاكل وطموحات واحلام واحده، ما عرفناش نعمل عمله موحده. لما تيجي تعمليها مع 50 دوله عندهم اكتر من، يعني انا عايز اقول لك عدد يعني الديانات في افريقيا رقم كبير، عدد اللغات في افريقيا رقم كبير جدا، من يعني سواحيلي على امهاري على فرنسي على انجليزي على لغات محليه تانية، مش على هندي كمان، في بعض المناطق بتتكلم لسه اللغه الهنديه. فاحنا محتاجين مجهود كبير يتعمل على الارض علشان نقرب المسافات وبعد كده نوصل في الاخر للعمله الموحده زي ما عملت اوروبا. لكن كمان بالنسبه لموضوع القواعد، احنا الامن القومي بتحدده محددات ثابتة ومعينة، إذا إحنا مش قادرين نأمن حدودنا على الأقل لغاية المنطقة الخاصة بالبحر الأحمر وما حولها لغاية حتى السودان ومياه النيل، يبقى إحنا عندنا مشكلة. أنا أعتقد ده متأمن، لو متأمن من غير ما نعمل قواعد في بلاد تانية يبقى خلاص خير وبركة. لما بنحتاج نعمل عمليات، يعني إحنا عملنا الحفار ودمرنا الحفار الإسرائيلي في منطقة بعيدة عن حدودنا خالص، وقدرنا نحمي أمننا القومي وقدرنا نمنع إسرائيل إنها تستفيد من البترول في خليج السويس او في سيناء. فاطمني بلدك صحيه وعندك مؤسسات يعني احنا موكلينها انها تحمي امننا القومي وحدودنا وحدود وامن شعبنا، فلازم نبقى كلنا ثقه في اللي هم بيقوموا بيه. انا بشكر الاستاذه سلوى لسؤالها وبشكر والاهتمامها على وطنها وطبعا مش هكرر كلام حضرتك قلته، لكن اطمني جدا، ودي مساله امن قومي مصري، والقياده السياسيه هي ادرى بمصلحه وحدود طبعا، ولو في تفاصيل المشروع وطننا طبعا ان شاء الله. بشكرها مره تانية وشكرا لكل الناس اللي ما عرفش حتى ناخد تليفوناتهم. انا بشكر حقيقي يعني احنا بنعتذر لهم ونتمنى نسمع صوتهم. والنهارده انا بشكر اللي اول مره يكلمونا، يعني النهارده عايزين دول يزيدوا فعلا، يعني احنا بندعوكم ان انتم، لكن المستمعين القدامى مفترين يعني طبعا يعني تشرفونا في اي وقت، لكن احنا عايزين قاعده كبيره من المستمعين الجدد اللي تابعونا ويقولوا لنا رايهم دايما في فتره مواجهه. شكرا ليك كاتبنا الاستاذ احمد رفعت، شكرا خالد عيد على هندسه الهواء، اشرف البهي رئيس التحرير، نانيس ابو زيد مخرجه فترتنا النهارده، وشكرا لكل مستمعينا اسعدتوني. كنت معكم من امام الميكروفون نورة السيد.